جامع دوشتو جامع دوشتو إلى المكان المحرم في ظهورها. إذا ليش ترتب عليه من عقوبها من هذا الشخص؟ هنا للعلماء كلام. نعم. إذا وقع ذلك مرة فيتوب إلى الله عز وجل ويستر على نفسه ولا يعود إليه مرة أخرى. أما إذا كانت متواطئة مع الزوج على ذلك وبلغ أمرهما إلى القاضي الشرعي يفرق بينهما. ولو لم يطلب يفرق بينهما. ولو إيه؟ لو لم يطلب يفرق بينهما. رغم أنفهما. نعم. طيب وهل كانت تقرع بعضهم أنها تطلق شرعا في هذه العملية؟ لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.